أما نواقض الوضوء فالخارج من السبيلين والنوم وإن شئت فقل زوال العقل أو تغطيته، والثالث لحم الإبل. هذا هو القول المختار، وهناك أشياء فيها خلاف بين العلماء، منها مس الذكر، وقد ذكرنا أن الصحيح أنه إن مسه لشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا، ولكن يستحب. وأما مس المرأة ولو بشهوة فليس بناقض، وكذلك الخارج من غير السبيلين ليس بناقض ولو كثر. وأما الموت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي مات اغسلوه بماء وسدر، وقال في ابنته للنساء التي يغسلنها ابدأن بما يمنها ومواضع الوضوء منها. وهذا ليس صريحا بأن الموت ناقض للوضوء، بل هو صريح لأنه يجب تغسيل الميت كله، ولكن يبدأ بمواضع الوضوء منه. وأما الردة فهي محبطة للأعمال كلها، فإذا سد الإنسان ثم هداه الله وعاد إلى الإسلام فإنه لا بد أن يغتسل، إما استحبابا وإما وجوبا. وأما تغسيل الميت فليس فيه نص صحيح يوجب الوضوء، ولكن إن توضأ من تغسيل الميت فهو أكمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.